أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وجنة عرضها الأرض والسماء فكيف طولها لواسع القلب ولا تصادم ولا تزاحم. وقولنا: وكلها توجد إلى هنا كما يدفع به شبهة التناسخ، كذلك يدفع به شبهات عويصة أخر ليست في الإعضال بأقل منها ومما قبلها، على من لم يذق مشربنا. قلنا بأنه توجد هناك مجموعة من الشبهات ذكرت لإنكار المعاد الجسماني. الشبهة الأولى ذكرناها فيما سبق، وهي ما ترتبط بشبهة الآكل والمأكول. الشبهة الثانية وهي شبهة التناسخ، وشبه أخرى يشير إليها. من تلك الشبه التي يشير إليها هي شبهة مطالبة المكان للجنة والنار الجسمانيتين، ولا سيما للجنة التي عرضها السماوات والأرض. من الشبه التي تقال في المقام هذه الشبهة، وهي شبهة طلب المكان للسماوات، طلب المكان للجنة والنار. هذه الشبهة تقول بأنه إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا أخذنا العرض في مقابل الطول، فمن الواضح أن طولها يكون أكثر من عرضها. أما إذا فسرنا العرض بمعنى السعة، عرضها يعني سعتها، سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، فإنه يأتي سؤال أنه أين مكان النار إذن. هذه الشبهة أيضا كما يقول من الشبهات العويصة، على فرض أننا نعتقد أن المعاد هو حشر ثان إلى هذه الدنيا ورجوع إلى هذه الدنيا. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء التاسع صفحة 201 هناك يشير إلى هذه الشبهة. يقول: ومنها أن الجنة والنار إذا كانتا موجودتين جسمانيتين فأين مكانهما، وفي أي جهة من جهات العالم حصولهما. طبعا والذي يزيد في المسألة إعضالا وإشكالا، إذا قلنا أن الجنة والنار الآن مخلوقتان، لا أنهما ستخلقان بعد ذلك. إذا قلنا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وعرضها السماوات والأرض، أين مكان الجنة والنار؟ إذن المشكلة تتعقد إذا أضفنا إلى ما سبق مسألة أنهما مخلوقتان فعلا، فعلا توجد سماوات وأرض، وتوجد جنة عرضها السماوات والأرض. فلهذا بعد أن يذكر الشبهة صدر المتألهين يقول: أما المتكلمون فحيث لم يدخلوا البيوت من أبوابها ليس في وسعهم التفصي عن مثل هذه عن أمثال هذا الإشكال، فأجابوا تارة وتارة وتارة، ثم يقول: وليتهم قنعوا بدين العجائز واكتفوا بالتقليد، ولم يستنكفوا أن يقولوا لا ندري، الله ورسوله أعلم. ثم العجب إن أكثر ما رأينا منهم يخوضون في المعقولات وهم لا يعرفون المحسوسات، ويتكلمون في الإلهيات وهم يجهلون الطبيعيات، ويتعاطون الحجج والقياسات ولا يحسنون المنطق والرياضيات. نعم، يقول عندهم شيء واحد فقط هذه، وهي أنهم يعادون أهل الحكمة والعرفان. ومن أعظم الفتن والمصائب أنهم مع هذه العقول الناقصة والآراء السخيفة يخاصمون ويعادون الحكماء والعرفاء أكثر من الخصومة والعداوة مع الكفار اليهود والنصارى، ويعدون هذا من تقوية الدين وحفظ عقائد المسلمين. وغاية تقويتهم للدين أن يقولوا أن الحكمة ضلال وإضلال، وأن تعلمها بدعة ووبال. يهجمون على المتكلمين هجوما لا هوادة فيه. طبعا واضح بأنه ليس مراده من المتكلمين أمثال المحقق طوسي مثلا رحمة الله تعالى عليه، وإلا يذكره بكل إجلال. ليس مراد متكلمي الإمامية، كما ذكرنا مرارا أنه ذاك الفارق الموجود بين متكلمي وفلاسفة الاتجاه السني، ذاك الفارق لا يوجد فيه الاتجاه الإمامي بتلك السعة الموجودة في الاتجاه السني. المهم، ثم هو يحاول أن يجيب عن ذلك بجواب كما أشرنا إليه مرارا، وهو أنه أساسا الجنة والنار ليس وجودهما وجود مادي عنصري حتى يطلب مكانا كالوجود المادي العنصري. على هذا الأساس فيمكن أن تكون أوسع من السماوات والأرض ومع ذلك لا تحتاج إلى مكان، كما أنه جنابك في صفحة الذهن تتصور السماوات والأرض ولكنه يحتاج إلى هذا المكان الواسع أو لا يحتاج إلى هذا المكان الواسع. هذه المسألة في بحث الوجود الذهني أشرنا إليها من أنه انطباع الكبير في الصغير، قلنا بأنه إذا كان ماديا فهو مستحيل، فلا بد أن يكون ماذا؟ وجود مثالي، وجود برزخي، لا أنه وجود مادي. إذن إذا بنينا على أنه المعاد هو الحشر إلى نفس هذه الدنيا، فإنه واقعا مثل هذه الشبهات تبقى بلا جواب إلا أن نقول كما يقول صدر المتألهين، الله ورسوله أعلم. أما إذا بنينا على مبنى الحكمة المتعالية فإنه يمكن أن يجاب بالنحو الذي أشرنا إليه. على هي الأحوال، هنا توجد رواية كما ذكرنا بالأمس، وهذه الرواية ينقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من الميزان صفحة 22. الرواية هذه في المجمع في قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض عن النبي أنه سئل إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار، فقال سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل. هذه الرواية سيد الطباطبائي يقول بأنه وما فسر كلامه بأن المراد كون النار في علم الله كما أن الليل عند مجيء النهار في علم الله، فإنه هذا جواب غير تام كما سيبين الإخوة إن شاء الله يراجعوا. إلا أنه السيد الطباطبائي يريد أن يشير إلى جهة أخرى من البحث وهي هذه، وأظن أن الرواية ناظرة إلى معنى آخر وتوضيحه، أن الآخرة بنعيمها وجحيمها وإن كانت مشابهة للدنيا ولذائذها وآلامها، وكذلك الإنسان الحال فيها، وإن كان هو الإنسان الذي في الدنيا بعينه على ما هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة هذا كله نعم، غير أنه، هذه غير أنه هي هذا المبنى الذي هو محقق عند الحكمة المتعالية، غير أنه، غير أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم في الدنيا، فإنما الآخرة دار أبدية وبقاء، والدنيا دار زوال وفناء. ولذلك كان الإنسان يأكل ويشرب وينكح ويتمتع في الجنة، فلا يعرضه ما يعرض هذه الأفعال في الدنيا. وكذلك الإنسان يحترق بنعيم بنار الجحيم، ويقاسي الآلام والمصائب في مأكله ومشربه ومسكنه وقرينه في النار، ولا يطرأ عليه ما يطرأ عليه معها وهو في الدنيا، ويعمر عمر الأبد، ولا يؤثر فيه ذلك كهولة أو شيبا أو هرما، وليس إلا أن العوارض المذكورة من لوازم النظام الدنيوي دون مطلق النظام الأعم من الدنيا والآخرة. فالدنيا دار التزاحم والتمانع دون ماذا؟ دون الآخرة. ومما يدل عليه أن الذي نشاهده في ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقعة يغيب عنا إذا شاهدنا غيره ثانيا، لأن الدار دار ماذا؟ دار السيلان، دار التصرم. فإذا جاء النهار يغيب ماذا؟ الليل. فإذا جاء الليل يغيب ماذا؟ النهار، لأن النشأة نشأت ماذا؟ التصرم. ولكن حيث أن تلك النشأة ليست نشأة السيلان، فيمكن أن يجتمع الليل والنهار ماذا؟ في نشأة واحدة ولا محذورة فيه. يقول كأن الرسول الأعظم يريد أن يقول أن هذه نشأتكم تحتاج يوجد فيها تزاحم، أما تلك النشأة فلا يوجد فيها تزاحم، حتى إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين مكان النار؟ وإذا أمكن ذلك في مثل الليل والنهار وهما متزاحمان، جاز في السماوات والأرض أن تسع ما يساويهما سعة، وتسع مع ذلك شيئا آخر يساويه مقدارا كالجنة والنار مثلا، لكن لا بحسب نظام هذه الدار بل بحسب نظام الآخرة. ولهذا النظائر في الأخبار كما ورد أن القبر روضة من رياض الجنة. خب أنت إذا تنظر إلى هذا القبر المادي لا يمكن أن يكون روضة من رياض الجنة، القبر مكانه صغير جدا، فكيف يكون روضة من رياض الجنة؟ يعني بحسب هذه النشأة صغير، أما بحسب نشأة الباطن ونشأة الملكوت والنشأة الآخرة والبرزخية ماذا؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وما ورد أن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره، أو بتعبير القرآن الكريم فأغرقوا فأدخلوا نارا. خب الذي يغرق في الماء ويبقى أين؟ في الماء، فكيف يدخل نارا؟ يقول نعم، هذا الظاهر ماء ولكن باطنه ماذا؟ باطنه نار. إذن تختلف أحكام النشآت، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق على أي الأحوال. إذن هذه الشبهة على مباني الحكمة المتعالية مدفوعة، أما على مباني من يرى بأنه يحتاج إلى مكان كالمكان في نشأة الدنيا، وقعا لا بد أن يبحث عن جواب آخر لهذه الشبهة. قال كشبهتي وقولنا، خلنا نقرأ العبارة، وجنة عرضها الأرض والسماء فكيف طولها، هذه لمن؟ لواسع القلب ولا تصادما، يعني ولا يوجد تزاحم، بل ذكرنا بالأمس أنه أساسا لكل مؤمن جنة عرضها السماوات والأرض، مو أساسا لجميع المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض. قال وقولنا وكلها توجد إلى هنا، هذه من أول الأبيات التي ذكرها، قال وكلها توجد لا من شيء تجري من الأخلاق مجرى الفيء إلى آخره. يقول هذه الكلمات والأبيات الشعرية وكلها توجد إلى هنا، إلى قولنا ولا تصادما، كما يدفع به شبهة التناسخ التي تقدمت، كذلك يدفع به شبهات عويصة أخر ليست في الإعضال بأقل من شبهة التناسخ ومما قبل شبهة التناسق وهي شبهة الآكل والمأكول، ولكنه هذه معضلة على من؟ على من لم يذق مشربنا، مو يدق، على من لم يذق مشربنا، وهو مشرب الحكمة المتعالية بأن النشأة غير هذه النشأة، وننشئكم فيما لا تعلمون، كشبهة مطالبة المكان للجنة والنار الجسمانيتين، ولا سيما للجنة التي عرضها السماوات والأرض، وكشبهة مطالبة المادة لهما. فإنه إذا قلنا، التفتوا جيدا، فإنه إذا قلنا بأن الجنة والنار ماديتين أو ماديتان، قب من الواضح تكون من المكونات أو من المنشآت، تكون من المكونات، فإذا كانت من المكونات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مادة، والمادة غير كافية، يعني يلزم أن تكون الجنة والنار اللامتناهية لعدم تناهي النفوس أن تكون مخلوقة من أشياء ماذا؟ متناهية. هذه شبهة أخرى، وجوابها أيضا اتضح بأن الجنة والنار ليست مخلوقات مكونة، بل هي ماذا؟ بل هي من المنشآت، فليست مخلوقة من شيء، بل مخلوقة ماذا؟ لا من شيء. قال وكشبهة مطالبة المادة لهما، فإن جرم الأرض مقدار محدود ممسوح بالمساحة المعينة، فلا يفي بهما، أي بالسماوات والأرض وبسكانهما وقطانهما الغير المتناهية. وكشبهة مطالبة الغاية والغرض للإعادة. من الشبهات الأخرى التي تطرح في المقام هذه الشبهة، وهي التي أشار إليها صدر المتألهين في المجلد التاسع صفحة 211، وهي لعله أيضا من الشبه القوية في المقام، وهي شبهة أن الإعادة لا لغرض عبث وجزاف لا يليق بالحكيم. نسأل منكم بأن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان ويحشره إلى نشأة أخرى، هل هو لغرض أو لا لغرض؟ فإن قلتم لا لغرض تكون الإعادة جزافا، والجزاف لا يقع من الحكيم. فإن قلتم لا لغرض كان عبثا وجزافا لا يليق بالحكيم. وإن قلتم لغرض، نسأل أن هذا الغرض لمن يعود؟ يعود إلى الله أو يعود إلى العبد؟ فإن قلتم يعود إلى الله، تنزه الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، لأنه غني كريم جواد. والغرض إن كان عائدا إليه كان نقصا له فيجب تنزيهه عنه، وإن كان عائدا إلى العبد لزم العجز وخلاف الحكمة والعدالة. لماذا؟ فإن ذلك الغرض ما هو؟ إن كان ذلك الغرض الراجع إلى العبد إيصال الألم إليه، خب هذا يناسب الحكيم أو لا يناسب الحكيم؟ لا يناسب. وإن كان الغرض إيصال اللذة إليه، فإن الرازي الطبيب يقول الألم اللذة فرع وجود الألم، وإلا الإنسان إذا لم يعرف ما هو الألم لا يستطيع أن يتعرف على معنى ماذا؟ على معنى اللذة. إذن إذا أراد أن يوصل إليه الأذى لابد أن يؤلمه أولا حتى ماذا؟ حتى يلتذ ثانيا. وهذه أيضا قبيح على الحكيم، أنه يريد أن يوصل إلى أحد لذة يدخل عليه ماذا؟ الألم. يقول فإن ذلك الغرض إن كان إيصال ألم فهو غير لائق بالحكيم العادل، فكيف عن خالق الحكمة والعدل؟ وإن كان إيصال لذة فاللذات لا سيما الحسيات هي دفع الآلام، فإن أكل الطعام وإن كان حسنا لذيذا لكن لا يلتذ به من كان ممتلئا شبعا، وإنما يستلذه من الجائع، وكذا سائر اللذات الحسية. فإن العلماء والأطباء بيّنوا وقرروا إنها أي اللذات دفع الآلام، فلزم أنه تعالى يؤلم العبد أولا حتى يوصل إليه لذة حسية ماذا ثانيا، وذلك أيضا لا يليق بالحكيم العادل، وكيف يليق به أن يؤلم أولا أحدا ليدفع عنه هذا؟ ومن ذا الذي يريد إحسانا بأحد فيقطع بعض أعضائه ويجرحه ثم يضع عليه المراهم ليلتذ بها؟ وهذه هي التي يشير إليها هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول وكشبهة مطالبة الغاية والغرض للإعادة، وإن ليس في هذه كثير إعضال وتقريرها في الكتب المبسوطة. هسه واحدة من الكتب المبسوطة كتاب الأسفار صفحة 211 من المجلد التاسع. بعد أن يذكر هذه الشبهة صدر المتألهين يقول جوابها أنه لا بد أن نميز بين الغرض وبين الضروري، يعني لا بد أن نميز أن العلاقة بين هذه الأفعال وبين الجزاء المترتب عليها، هل العلاقة علاقة اعتبارية أو أن العلاقة بينهما علاقة ماذا تكوينية؟ وهذا هو الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا إذا قلنا أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل وخصوصا في بالآلام، يعني فيما يرتبط بجهنم وجحيمها، إذا كانت العلاقة اعتبارية فالله سبحانه وتعالى لماذا يدخل الإنسان الذي فعل كذا في الدنيا يدخله نارا في النشأة الأخرى؟ هذا العبد يقول هكذا، يستطيع أن يقول بأنه أنا لا أريد الكمال، فإذا لا أريد الكمال لماذا تعذبني أنت؟ إذا قلنا أن العلاقة اعتبار، هذا السؤال يبقى بلا جواب أو جوابه مشكل جدا. أما إذا قلنا لا، الله سبحانه وتعالى ضمن نظامه الأحسن كما جعل أن الماء شرب الماء يرفع عطش الإنسان، وكما جعل أن النار في هذه النشأة تحرق من وضع يده فيها، وكما كل قانون الأسباب والمسببات أيضا جعل هناك نظاما خاصا تكوينيا بين الاعتقادات وما يترتب عليها، بين الملكات وما يترتب عليها، بين الأفعال وما يترتب ماذا عليها. فإذا دخلت النار فأنت أدخلت نفسك النار، لا أنه أحد أدخلك النار. هذا من قبيل أنت إذا وضعت يدك في النار لا تقول الله لماذا أحرقني، وإنما يقال لك أنت ماذا أحرقت نفسك. نعم أنت فقط تستطيع أن تسأل لماذا أن الله خلق نارا ماذا تحرق، هذا من الجواب يأتي أنه ماذا هو النظام الأحسن. فرق بين أن تقول لماذا أن الله أحرقني عندما وضعت يدي في النار، وبين أن تقول لماذا أن الله خلق نارا ماذا تحرق، وهذا فرق بين المقامين. إذا سألت لماذا أن الله خلق نارا تحرق، الجواب يأتي ماذا أن هذا ضمن النظام الأحسن إنا ولمن. أما إذا سألت لماذا أن الله أحرقني، واقعا الجواب لا يعلم بأنه تقول لفائدتك، أي فائدة لي أنه أنا أحترق ماذا بالنار، أي نفع لي أنا يعود علي أني أحترق ماذا سنين طوال بل أحقاب بل خالدين فيها أبدا، أي فائدة ونفع يعود علي. أما إذا أنت أدخلت نفسك إلى النار أنت أحرقت نفسك بالنار، بعد لا يأتي سؤال لماذا الله أحرقني. فلهذا سيد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: قد عرفت الفرق بين الغرض والضروري، وإن للأفعال غايات طبيعية ولوازم ضرورية. هذه المسألة المهمة. وإن الموت هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى فوق هذه النشأة، وأن اللذات الأخروية ومقابلها من الآلام هي مما اكتسبته أيدي النفوس، لا أن الله سبحانه وتعالى أدخلك إلى الجنة أو أدخلك ماذا؟ إلى النار. هي مما اكتسبته أيدي النفوس إرادة فلحقته اللوازم والتبعات. والله تعالى منزه عن حسن طاعات المطيعين وقبح سيئة المسيئين. وليس فعل الله في عباده من إثابة أهل الثواب وعقوبة أهل العقاب يضاهي أفعال الملوك والسلاطين، لأن أفعال الملوك والسلاطين العلاقة بين الفعل وبين الجزاء المترتب على الفعل العلاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية. يقول هذا لا يضاهي ذاك، لا علاقة هذا الجزاء بذاك الجزاء، لأنهم ذو أغراض وحاجات فينفعلون فلان وفلان فيكرمون صديقا طلبا للكرامة وتخلصا من الدناءة، وينتقمون من عدوهم تشفيا من الغيظ إلى آخره. إذن كل ما في الأمر هذا يختلف، أي الجزاء يختلف في النشأة الأخرى عن الجزاء في هذه النشأة. ونحن مرارا ذكرنا بأنه العلاقة على نحوين يمكن أن تتصور، إما أن تتصور طبعا على أنحاء متعددة، ولكن ما هو محل الكلام على العلاقة التكوينية. إما العلاقة من قبيل ما يقوله الطبيب للمريض، أنك إن أكثرت من أكل هذا الطعام فستصاب ماذا؟ بالمرض الكذائي، تصاب بمرض السكر، تصاب بمرض وجود الدهن في الدم ونحو ذلك. هنا الطبيب أوجد هذا المرض، لو أنا أوجدت هذا المرض خب لا يستطيع أن يقول المريض لماذا أن الطبيب أوجد لي مرض ماذا؟ السكر. يقولون أنت أوجدت لنفسك مرض السكر بأكلك ماذا؟ اكثارك من أكل الحلال. هذه لأن هناك علاقة بين أكل الحلويات وبين ماذا؟ وبين زيادة السكري في الدم وهكذا. مرة هذه العلاقة ومرة لا أساسا أكثر. طبعا هذه العلاقة علاقة تكوينية، ولكن الفعل في ظرف وأثر الفعل ماذا؟ في ظرف آخر. أما هناك علاقة أدق من هذه العلاقة، وهي علاقة الظاهر والباطن، وهو أنه أنت تقول لهذا الطفل الصغير لا تمس النار، فإنك إن تمس النار ماذا؟ تحترق. فإذا مس الطفل النار، المس للنار هو والاحتراق ماذا؟ هو، لا أن المس في ظرف والاحتراق ماذا؟ في ظرف آخر. هسه هنا اختلاف بين المحققين، أنه العلاقة بين الأفعال وبين الجزاء المترتب، هل هي العلاقة بين ما يقوله الطبيب للمريض والجزاء المترتب على فعل المريض، أو هي العلاقة بين من مس النار وماذا؟ والاحتراق بالنار. هسه هنا يقول بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: وإنما، هذه إشارة إلى المقام الأول أو إلى الاحتمال الأول، وإنما يضاهي فعله تعالى فعل الطبيب في المرضى، أمر بالاحتماء وتناول الدواء ونهى عن ترك الاحتماء وفعل ما يزيد في الداء، فمن أطاع أمره خلص ونجا، ومن تمرد هلك وهوى. وهو فارغ من إطاعة المريض وتعصيه، يعني لا حاجة له إلى ذلك. فكذلك النفوس في هذا العالم بمنزلة المرضى، والأرض دار المرض، والأنبياء هم الأطباء المبعوثون من قبل الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، والله بريء من المشركين ورسوله. وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم نقول لذات الآخرة وآلامها ليست من مقولة لذات الدنيا وآلامها، حتى يكون لذاتها دفع الآلام كما في الدنيا، فإن هذه اللذات الدنيوية إلى آخره. إذن هذه الشبهة أيضا قائمة على بعض المباني والأصول الموضوعة التي هي باطلة في محلها. هذه مجموعة الشبهات التي قيلت في المقام. إلى هنا بحمد الله تعالى نحن انتهى كلامنا من في المقصد السادس، يعني في المعاد. بعد المقصد السابع لا ندخل فيه باعتبار أنه مرتبط بعلم الأخلاق. هذا علم الأخلاق هو فد باب مستقل، إن وفقنا أن ندخل إليه فندخل إليه بعنوان باب علم الأخلاق، ولا مو باب بحث المنظومة. علم الأخلاق له بابه المستقل، لا بد أن يكون له أيضا درس مستقل لذلك. أما تتمة بعض الأبحاث السابقة منها هذا البحث، من الأبحاث السابقة وهي مسألة تجسم الأعمال. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث، البحث تقريبا لا بأس به مطروح في كتاب مسائل عيون النفس لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، بل في صفحة 789 عين في تجسم الأعمال، بل صفحة 789 العين رقم 63، يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقرأنا مجموعة من الآيات الإخوة يتذكروها بعد في الأبحاث السابقة، بعد لا نعيد تلك الآيات، بالإمكان أن يرجع الإخوة إليها في شرحها في تفسير الميزان. من الأبحاث الأخرى التي أيضا مناسبة عين في أن الإنسان في هذه النشأة نوع تحته أفراد وفي الآخرة جنس تحته أنواع، وهذا أيضا أشرنا إليه فيما سبق بأنه الإنسان ليس هو النوع الأخير، وهذا ما أشار إليه في صفحة 795 من نفس الكتاب. الإخوة أيضا يرجعون إليه لأنه توجد فيه أمثلة جيدة، توضيحات جيدة، وآيات وروايات مفيدة في هذا المجال أيضا. بعد عندكم من الأبحاث الأخرى التي لا بد أن نقف عندها، طبعا من الروايات الجيدة اللي الإخوة لابد أن يراجعوا إليها، يراجعون فإذا أمكنهم روايات باب المعراج في تجسم الأعمال، باب المعراج في البحار، روايات قيمة. مثلا من هذه الروايات، مثلا هذه الرواية، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، إلى قوله عليه السلام ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار، رأس خنزير وبدنها بدن الحمار، وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار، إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار كذا إلى آخرها فإنها كانت قنية نواحة حاسدة، وهذه الروايات الإنسان إذا رجعها من الفريقين تقريبا هي متواترة من الفريقين، بالإمكان الإخوة أيضا يرجعون إليها. ثم هو شيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى أيضا يذكر واحدة من هذه التمثلات الحاصلة له شخصيا، لا أنها ينقلها عن المكاشفي الآخرين، في صفحة 794. يقول: في الليلة الثالثة من شهر شعبان المعظم من شهور سنة 949 بعد 1000 من الهجرة، كان هذا المفتاق إلى ربه الغني المغني في بيته في بلدة قم يقرأ سورة الواقع من القرآن الكريم، فلما بلغ إلى قوله: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا تمثلت له الجحيم وارتفعت زبانيتها ولهبها فشاهد قوله: وبرزت الجحيم لمن يرى شهود عيان من غير أن تمسه الجحيم وتؤذيه، مع أن التمثل متحقق في صقع ذات المدرك. يتذكروا الإخوة نحن بينا مفصلا بحث التمثل لأنه نحو من الإدراك، فألهمت بأمرين: أحدهما أنه يصح للإنسان الطاهر من الريون والأدناس والأرجاس الحافظ للمراقبة والعندية والإخلاص والعامل لصالح الأعمال والأفعال ألا يمر بآية من الآيات القرآنية إلا أن ما تخبر عنها من أي واقعة كانت تحققت في الخارج أو لم تتحقق بعد تتمثل له على ما هي عليها، سيما إذا كان الإنسان ذا توجه تام وهمة جمعية. وثانيهما أن تمثل الجحيم في صقع نفس وإن كانت برزت لمن يرى، ولكن التمثل العلمي الشهودي أمر، وبروزها لنفس جحيمية أمر آخر، والأول لا يؤذي مدركه بل يوجب العلم الابتهاجي والشهود الانبساطي. طبعا في كتبه الشيخ حسن زادة ينقل مجموعة من هذه المشاهدات والمكاشفات التي حصلت له في حالة اليقظة، طبعا مو فقط لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، حسن زادة آملي كذلك شيخ جوادي حفظه الله أيضا ينقل مكاشفة أو مكاشفتين له حصلت له. يقول: حصلت لي في مقام إبراهيم، رأيتها هناك عندما ذهبت إلى الحج، رأيت تلك المكاشفات في مقام إبراهيم وفي نفس ذلك القدم اللي الآن موجود. على أي الأحوال، وأما سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، كتبه الكتب التي كتبت عنه في بيان مشاهداته ومكاشفاته في هذا المجال كثيرة، هم مكتوبة وهم مسموعة شفاها. على أي الأحوال، هذه من المتواترات بين العرفاء وأهل الكشف أنهم شاهدوا أشياء كثيرة إما على مستوى النوم وإما على مستوى اليقظة. تبقى عندنا نكتة واحدة، وهي أن النسبة بين الخلق من شيء والخلق من لا شيء، هل يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ البعض يتصور أنه بين من شيء ومن لا شيء يوجد ماذا؟ تناقض. فإن لم يخلق الله الأشياء من شيء فلا بد أنه خلقها ماذا؟ من لا شيء. الجواب: كلا، فإن النقيض من شيء ليس هو لا, لا, لا, لا, لا شيء، وإنما النقيض من شيء هو ماذا؟ لا من شيء. والآية الروايات بينت، قالت بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ماذا؟ لا من شيء، وهو أحد النقيضين، إما من شيء أو ماذا؟ لا من شيء، لأنكم قرأتم في محله أن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض من شيء ما هو؟ مو من لا شيء، بل هو ماذا؟ رفعه من شيء، نقيضه رفعه، لا من شيئين. فإذا لم يرتفع النقيضان، فإذا خلقه من شيء نقيضه لا من شيئين، مو أنه لا بد أن يكون مخلوقا ماذا؟ لا من شيئين. هذه هم النقطة الأخيرة في هذه الأبحاث. احنا كان بودنا بعد هذا البحث ندخل في مجموعة من أحكام الجزاء الأخروي، ولكنه الواقع بأنه وجدت بأنه إذا أريد ندخل في تلك الأبحاث لابد كثير من المباني التفسيرية أيضا تتضح، لأنه في النتيجة هذه الأحكام ليست أحكام عقلية حتى نبحث عنها من الناحية العقلية، وإنما هي أحكام مرتبطة ماذا؟ بالناقل، نقل لابد أن يعين لنا. فقط العقل يستطيع أن يقول، أقصى ما يستطيع أن يقول أن هذه النشأة غير تلك النشأة، وأن تلك النشأة غير هذه النشأة. أما أحكام تلك النشأة، تفاصيل تلك النشأة ما هي، بعد هذا غير ممكن للعقل، لأن العقل لا ينال الجزئي. وحيث أنه بعد بحث تفسيري لعلنا نحن نوفق أن نشير إلى أبحاث النشأة الأخرى في تفسير الميزان، وهذا آخر ما نريد أن نورده في بحث النفس والمعادي من المنظومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.